والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين واللعفو الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المخطئين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في جملة من أحكام الجزية من جملة أحكام الجزية ما تعرض له القرآن الكريم بحسب الظاهر حتى يعطوا الجزية يد وهم صاغرون. كلمة يد هنا اختلف عند الإسلاميين بصفة عامة في تفسيرها، قيل المراد باليد نقدان، يعني مو أنه بأقساط ونسيئة مثلا، قيل أنه يسلم بيده بحالة من الذل والصغار، ولذا اعتبر جملة من فقهاء السنة أن إعطاء الجزية يكون بنحو من الصغار والإهانة كما جاء في عباراته. بل وينقل أنه فيما بعد جملة من بإصطلاح الحكومات اللي تسمى حكومات إسلامية، الدولة الإسلامية، كانت تأخذ الجزية ولو بالضرب الشديد لأهل الذمة بعذاب بنحو من العذاب. أقرأ لكم جملة من النصوص، تفصيل النصوص في كتب السنة ليس قربنا الآن التفصيل المفصل في هذه الجهة، يرجع إلى كتبهم في هذه الجهة، نحن الآن بمقدار ما يتناسب مع بحثنا. مثلا جاء في كتاب الأموال في صفحة 57 هكذا قال أبو عبيد مثلا نقل 41 عن سعيد بن المسيب كان يستحب أن يتعب الأنباط، الأنباط جمع النبط والنبطي، عبارة عن في الواقع جملة من المجوس الزردشتية اللي كانوا ما بين الكوفة والبصرة اللي الآن يسمى هور، في اللغة العربية تسمى مستنقعات مرداب بسلال هور الموجود هور العظيم غيره. وكان هناك طائف من الأعراب ينزلونها البطايح، كان تسمى بطايح، يعبر عنهم بالأنباط، وأكثرهم من المجوس لأن في الأصل كانوا إيرانيين. في الجزية إذا أخذ يتعب الأنباط، يعني حالة الإتعاب والشدة. قال أبو عبيد تعليقا على هذا الكلام: لم ير سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم ولا تكليفهم عند طاقتهم، ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم، لا يتعامل معهم بالإكرام، يتعامل معهم بالشدة، ولكن بالاستخفاف بهم. يعني الحاكم يأخذ الجزية من أهل الكتاب وباستخفاف بذل بإصطلاح با توسري مثلا. قال أبو عبيد: وأحسبه تأول قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني في حال الذل في حال الصغار. وقد فسرها بعضهم عن يد قال نقدان، وقال بعضهم يمشون بها، يعني هم يأخذون الجزية ويأتون بيديهم، يمشون مثلا ويأتون بأيديهم إلى الحاكم. وقال بعضهم يعطيها وهو قائم والذي يقبضه من جالس، يعني المسؤول الإسلامي جالس وهذا الشخص يدفع وهو قائم. هذا طبعا شيء كان وعنوان وهم صاغرون. ومن جملة هذه الأمور والتي أنا أحتس أتصور العلم عند الله سبحانه وتعالى لعله إجمالا سير صار فيها عمر مثلا بالنسبة إلى أهل الذمة، نحن سبقا شرحنا قلنا إنصافا ليس المسألة مسألة تعصب، يستفاد من الشواهد التاريخية أن أبا بكر وعمر مع خلافتهما قريب 13 سنة، أقل من 13 سنة، سنة في المجتمع سنن تميز أنهما من سنن الخليفتين. هذه نقطة ينبغي الالتفات، هذا ليس كلاما فارغا أو يتصور مثلا تعصب شيعي. خب ابن عبد الحديد وغيره، حتى أكو كتاب تاريخ المدينة لعمر بن شبه، هذا واضح لم يكن من النواصب على عين الأشدهم. لما ينقل كيفية البيعة لعثمان في الشورى ينقل بأشكال مختلفة، فقد ينقل رواية واحدة بهذه الصورة المعروفة، إلا ينقل بأشكال مختلفة. أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وما صار عليه الشيخان. هذه نقطة في غاية الأهمية، ما صار عليه الشيخان 13 سنة، أبو بكر 2 سنتين ومقدار، عمرم 10 سنة ومقدار، مجموعهما 13 سنة. هذه النقطة لابد دائما تبقى في ذهن الإنسان في التاريخ، يعني لما يدرس النصوص التاريخية التي ترجع إلى الحكومة يبدو خلال 13 سنة صار هناك شيء اسمه خط أبي بكر عمر، يعني سيرة الشيخ، ما في شيء غريب. يعني رأيت في كتاب جامع المسانيد لابن كثير، يقول ما أدري من مسند أحمد وغيره، أنا أحد الصحابة يقول: صليت خلف علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم خليفة بعد 25 سنة، فرأيت أن فذكرني بصلاتي صلاة رسول الله. عجيب هذا الكلام، حتى ظاهر الصلاة تغير. اللي هذا الصحابي يقول بعد موجود في كتبه دائما، بعد 25 سنة رأيت هذه صلاة تشبه صلاة رسول الله. يعني يبدو خلال 25 سنة بعض معالم الصلاة الظاهرية تغيرت، بحيث ان صلاتهم خب معروف ان عثمان هو اول اللي ترك جلسة الاستراحة من السنة، لانه كبره ما كان يستطيع، لان عثمان اكبرهم سنة، قريب 80 سنة عمره، اكثر من 75 سنة عمره، اكثر من الشيخين سنة، اكبرهم على الاطلاق، اكثر سنة من رسول الله من علي. هؤلاء الاربعة رسول الله والشيخان والمؤمنون معروف انه 63 كل واحد، بس عثمان قريب 80 سنة عمره اكثر، فما كان مكتوب في كتبه. فبعد السجدة الثانية كان يقوم لا يجلس. ورأيت في جامع المسانيد ايضا لنفس ابن كثير، و ابن كثير النواصب و شامي و ناصبي و غريب، و ابن كثير يقول: صليت عن شخص جملة من الصحابة اكثر من خلف رسول الله، فجلس بعد السجدة الثانية و بعد الجلسة سواء، يعني بمقدار واحد فاصل زمني. مع ذلك الان كما تلاحظون حتى هذه الجلسة لا يراؤه، لان عثمان صار كبير السن و كان صعب عليه يجلس ثم يقوم، فمن بعد السجد مباشرة اليوم. ولذا جاء في كتبهم: هذا الصحابي يقول صليت خلف علي فرأيت فذكرني بصلاة رسول الله. واقعا هذه نقطة في غاية الغرابة، والفترة ليست طويلة، 25 سنة الآن من عمر الثورة 23 سنة، يعني 23 سنة مو هو خب انسان يذكر قبل الثورة احداث كثيرة، يعني شيء غريب الصحابة خلال 25 سنة كيف غيروا معالم الصلاة، وكيف خلال 13 سنة وجد شيء اسمه سيرة الشيخين، بحيث أن مثل عبد الرحمن بن عوف يخاطب عليا: إذا تسير بسيرة الشيخين أضايعك إلا فلا. قلت لكم هذه القصة في مثل كتاب النبي الحديث مفصلة. أنا رأيت في كتاب تاريخ المدينة لابن شبع وشبه ناصبي، طبعا من بإسلام مدرسة الخلافة، يذكر طبعا لا يذكر هذه القصة، يعني يذكر كم سنة أسانيد أدة أسانيد في كيفية البيع لعثمان، فقد مرة واحد يذكر هذه الكيفية، لا يذكر هذه الكيفية، لأنه واقعا هذا كلام غريب في ضدهم. خلال 13 سنة يوجد شيء اسمه سيرة الشيخين، ولا بد أن الخليفة يواكب عليها كما يواكب على سنة رسول الله وعلى كتاب الله. ولذا علي بن أبي طالب قال: لا أنا في لا أقل بعد في عرض هؤلاء الشيخين، هؤلاء لهم رأيهم وأنا لي رأيي، كيف أنه أكون مصابعا له، كيف يوقل أنه أكون مصابعا له؟ كيف ما كان ليس من البعين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، جملة من الأحكام التي الآن موجودة أو وجد لهم في تفسير الكتاب أو في تفسير السنة يرجع إلى هؤلاء. مثلا في مسألة أهل الكتاب وتمييزه نجد عندنا شواهد على أن عمر فعل هذا الشيء. في نفس كتاب أموال ردم الحديث 134 قال: إن عمر بن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف طبعا ابو عبید یقول از صحیح هو عثمان ابن خنیج و هو صحیح ها. نحن فی بحث الخراش رحنا مفصلا. عثمان ابن خنیج به اصطلاح یوم مهندس راه و ساختمان، به اصطلاح یوم مساح، کان مساحا للعرب عثمان ابن خنیج. و قلنا علی الجمل و البعیر مسح العراق من البصره الى حدود سامراء الى حدود شمال العراق و من صاب سماوه بادیت العراق الى حدود قصر شیرین حلوان علی البعیر مسحا و قدر ان القسم المزروع لا القسم الذي لا يبلغه الماء عبارت عن 36 مليون جریب و ادخله في حسابان. خب يبدو الرجل خبير مسلما هو عثمان ابن حنيف. قال ابو عبيد صحيح عثمان ابن حنيف صحيح، اصلا عثمان ابن حنيف هو الذي قام بذلك و شرحنا سابقا لا حاجه الى تكرار. قال ففلج الارض بالجزيه، مراد بالارض هنا ارض العراق. الجزيه قد تطلع على عنوان غريبه غير الخراج الذي جعل على البساتين والاراضي اراضي النخيل جعل هناك الجزیه على اهل سواد و صرخ ایران اهل سواد ایران. و قالا من یعتنا فنختم فی رقبتهی فقد برعت منه الذمه. من یعتنا به صیغه یعنی طلب، یعنی به صیغه الحرب یسمى تحریر الاسلام، یعنی عمر لتمییز اهل الذمه. طبعا اهل الذمه فی هذا المصطلح المجوس، اكثرهم من المجوس وفيهم من النصارى وفيهم من اليهود شرح سبب ان شرحنا وخصوصا في الحيرة. فجعل هناك علامة خط مهر بالسلام استهل كان سن، لان العرب المتعارف كان عندهم الوسم اللي يقال الاسم اصلهم الوسم. والوسم عبارة عن حديد له اشكال مختلفة يكوى في النار، يعني يجعل في النار ثم يجعل على فتح. فالامير الفلاني مثلا له الف ابل، له علامه معينه، هذا وسم. اصل الوسم عباره عن هذا الشيء حتى تعرف الابال. فهل هذا الختم هكذا كان بالحديد؟ قال نختم في رقبته. هل كان بالصبغ مثلا، نوع من الصبغ الذي يلقى بالفرن صبغ عادي خب يروح بسرعه، ام كان بنحو من الحديد يعني داغ کردن به اصطلاح اليوم. الا عین جعل هناك ختمه، یعنی به لغت فارسی مهر. فجعل هذا الخط في اعناق اهل الكتاب في عنقه علامه على انه لعله تعمل قوله تعالى حتى يغسل جلد اهل يدين وهم صاغرون، تفسير وهم صاغرون. لا اله الا الله. قال فحشدوا، حشدوا اي حشروا اي جمم، وكانم اول مفتوته خائفين. صحيح فيما بعد ما أسنى تجرب أول مفتوته خائفين، يعني أهل الكتاب كانوا جدا هيب لهم عند المسلم. قال فختم أعناقهم على العنق، جعلوا ختما مهر كان. الآن لا أدري هل بالحديد كان داغ كردن بإصطلاح أو لون صبغ. ثم فلجا الجزية على كل إنسان 4 دراهم في كل شهر، یعنی فی سنه 48 48 درهم على هذا الحساب. و انشاءالله سیعتی ان هذا الحساب الذي جعله عمر في ما بعد صارف الدیوان هو الحساب المعروف. و نذكر السر في ذلك انشاءالله كيف تأخذ الجزیه نشرها انشاءالله. ثم حسب، طبعا كل شهر هذا بلحاظ اعطاء المبلغ، و الا الجزیه تأخذ سنویا لا شهریا، كل سنه جزیه واحد. ثم حسب اهل القريه، يعني قال هذه القريه فيه من الاشخاص مثلا 200 شخص، وقال للدهقان كل قريه، دهقان دهقان او دهبان الان يسمى دهبان كت خدا مسئول القريه. وطبعا دهقان فيما بعد اطلق على الاقطاعيين في ادال به اصطلاح اللغه الانجليزيه، يا باللغه الفارسيه ارباب. اصل الكلمه العربيه دهقان فارسيه. الا قریتی که کذا و کذا فذهبوا فتوزعوها بینکم. قال فکانوا یأخذون الدهقان بجمیع ما اهل على اهل قریته. صار حساب واضح؟ کان الحساب سلام علیکم. کان الحساب هكذا في هذه القرية كذا عدد من الناس اهل ذمه، و کل واحد هم کل شهر اربعه تا یأخذون از دهران، دهران هو یجمع بین الناس. صحبه صحبه. فشیء الموجود فی هذا التعبیر ختم الاعناق لعله کان هذا من مظاهر الذل و الصغار و الاستخفاف به. و قال کان حذیفه حدیث آخر یقول من لم يعد الخراج حلق رأسه من جملة الصغار اذا لا يعد سر تراشدن يحلق رأسه اصلا يبدو ذاك الزمان امکان. و حدیث آخر کتب عمر الى عمراء الاجناد ان يختموا رقاب اهل الذمه مهر زن به گردن آبست ان عمر حدیث آخر لا اقرب بعد على الاسانید المفصله امر في اهل الذمه ان تجز نواسيهم. نواسی عبارة عن هذا الشعر، ناسی عبارة عن مثل الجبه پیشانی، مراد به نواسی هنا الشعر الموجود في الناسی. و ان يركبوا على الاكف احتمالا جمع اکاف البرد عبه نوع من الحمار. و ان يركبوا عربان يعني الانسان لما يركب يجعل رجليه في طرف واحد. و ان لا يركب ان لا يركبوا كما يركب المسلمون. و ان يوثقوا المناطق من مناطق يعني زنار يعني كمربند جمع المنطقه. و كتب ايضا ينقل بله ان يحملوا على الاكف و ان تجز نواس عده روايات ينقل. و قلنا ان هذا الشيء الذي كان ابتداءا بهذه السوره بله فيما بعد وصل الى حد تعذيب و ضرب اصلا به اصطلاح اليوم شکنجه. في نفس كتاب الانوال صفحه 47 حديث 110 و 111 و كم حديث بلي مثلا من جملة الحديث ان عن عروة بن الزبير ان عياض بن غنم رأى نفتا او نبتا جمع يعذبون في الجزية يعني يضربون حتى يأخذ منهم الجزية. فقال لصاحبهم عياض اني سمعت رسول الله عز وجل يقول ان الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. و كذلک هشام مر على قوم يعذبون في الجزية في فلسطين هؤلاء اما يهود و اما نصارى. فقال هشام سمعت رسول الله يقول ان الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. برای شکنجه خیلی خوبه. ان الله يعذب يوم القيامة ما انه من اهل الذمه لا يجوز التعذيب. بله بله لا يجوز. بله و الى آخره. بله و کیفیت الایذاء لهم و جمله من الروایات لولا خوف الاطاله كنت اقرا طبعا. و فی کتب الفقه و فی کتب تفسیر فی ذی الآیات المبارکه عده وجوه مثلا قیل یعصی الجزیة عن یده وهم صاغرون یضرب بالکف علی وجه مثلا نصرانی و الیهود. نحن فی تصورنا لعل من احسن التفاسیر لهذه الکلمه حتی یعصی الجزیة عن یده وهم صاغرون فی کتب السنه ما نقل عن جمله منهم منهم الشافعی قال المراد من هذه الآيات المباركة ليس الاستخفاف بل إهانة بهم. المراد بذلك أن دفع الجزية أصلا كان عندهم صغار نفس إعطاء الجزية. ولذا أمس نقل ما مفسرا أن بني تغلب كانوا يأنفون يقولون نحن عرب ونصارى قالوا لا ندفع الجزية أصلا. عنوان الجزية عنوان الخوف لأن الجزية كان في ذهنهم بدل عن القاتل او بدل عن الرق نذكر هذا مفصلا ان شاء الله. فكانوا يقولون نحن شرفاء لا نخاف القتل لماذا ندفع بدل عن القتل ونحن اعراب لا يجري الرق علينا. اصلا كان هذا كلام ان الانسان العربی لا یجری علیه الرق، من کتابات عمر المعروف انه لا یعبد انسان لا یجری الرق على انسان عربی، فما فکان زهن علیهم جدا نفس ان یعطو الجزیت اهانتون لهم حتی یعطو الجزیت ان یدن و هم صاغرون، یعنی اعطاء الجزیت صغارون مو انه یکون واقفا او یوقف الشمس او یضرب او کذا او به اهانت او به استخفاف. ولذا ذکرنا ان نصارى بنی تقلب ابو من اعطاء الجزیه، قال لا ندفع الجزیه لانه هذا عار علينا ان ندفع الجزیه، فاخذ عمر زائدا من غلاتهم و من نواشیم، قال ندفع المال لكن جزیه لا ندفع، مثلا من الغلات كان العش اخذ منهم عشرين، فضاعف الامس قرن الناس فضاعف عليهم في غلاتهم، يعني قالوا بعنوان العش و عشرين ندفع لكن بعنوان الجزيه لا ندفع. ففسر الشافعي الايه المباركه بهذا المعنى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، يعني اعطاء الجزيه صغارون. و الانصاف عندنا في كتب اصحابنا عدت روایات و اصلها من کتاب حریز فی تفسیر الآیت المبارکه فی کتاب کتب الاصحاب که تفسیر عیاشی و غیره، و اصلا لیس فی روایات اصحابنا هذا التعبیر، بل روایات اصحابنا یشبه هذا المعنى، یعنی یشبه انه المراد و بذلك هذا المعنى. مثلا قال علیه السلام بله الى ان يقول في كتاب جهاد العدو ابواب الجهاد الباب الثامن والستون، طبعا الروايات شرحها يحتاج الى بيان حديثي يطول عنه والان لا ندخل بعد في ذلك في مجال اخر، متن الحديث يحتاج الى شرح. قال عليه السلام لا هذا تعبير انما هم الحديث صحيح من كتاب حديث عن زراره بن محمد بن مسلم وفي عده مصادر موجوده جدا في عده، انما هم قوم فدو انفسهم یعنی فدا بدل من ان یستعبدو استعباد یعنی یصیر عبدا استعبده جعله عبدا بردگی گرفتن به اصطلاح لغت او یقتل فبدل عن العبودیه و عن القتل، ولذا من کان یستعنف من ذلك یقول لا ادفع الجزیه، اولا لا اخاف القتل انا عادل کتب القتل و القتال علینا شعر العربی و علی الغانی ها جربیون، فالقتل ما كان يهم هذا عار لهم إذا خافوا من القتل كما أن العبودية إذا عار، فما كان هناك جماعة يستأنفون. الإمام يقول المراد يعطوا الجزية عن يدهم صغارون نفس دفع الجزية صغارون، هذا يكون سببا لدخولهم في الإسلام إذا سمعوا أنه إما الجزية إما الإسلام والجزية بدلون، عرفت النقطة؟ عن القتل أو العبودية فيشعرون بالصغار لا انه تؤخذ منهم جزيه مثلا استخفافا، اصلا في عباره السنه موجود يضربه على وجهه ياخذ منه الجزيه، او يكون واقفا او يوقفه في الشمس، اصلا موجود عده تفاسير عجيبه عندهم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، عرفتوا؟ فالجزيه تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له، تعبير جميل جدا، يعني الامام ياخذ منهم جزيه بمقدار اللي يتمكن، لا بما كان في زمن عمر وفي زمن علي رضي الله عليه ليس له تعقيب، ما كان في زمن رسول الله لا ليس له تعقيب معين، ان بلي ان ياخذهم به لا حتى يسلموا، تعبير مهم دخولهم في الاسلام، فان الله يقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، و کیف یکون و صاغره، یعنی الامام میگه لا یوخد منهم مبلغ قریب، خب مبلغ قریب یاد فعلی سفیه مشکله، و کیف یکون و صاغرن و هو لا یکترث لما یوخد من حتی یجد ذلن لما اخذ من، یعنی یشعر به ذل هاد المقدار من المال اخذ من، لا کیفیت الاخذ فی ذلن، عرفتون؟ انا حتى قرأت اخيرا في بعض الكتب مجلات الفارسية ان في حتى في القرآن موجود شکنجه به اصطلاح ذكر على حتى يعطى الجزية تهنينه وهم صاغرون، أنه يستفاد من هذا أن تعذيب بإصطلاح اللغة الفارسية شكنجة في بعض الموارد جائز، لا ليس الأمر، أصلا في روايات أصحابنا يعني المرحوم صاحب البرهان في تفسير البرهان فی غیر آیت المواکده ذکر طائف ابن رواد لیس فی حتی با عنوان روای ضعیفه حتی یعط الجلدت عنید امام صادق، یعنی بذلن به استخفاف به اهانت یوقف شرط های امور دی فی کتب سنه الا ماشاءالله مذکوره. جمله صادقون چه معنی؟ یعنی خود اعطاء جزیه خود مزلته، خود این پول در پیش عرب، خود این پول هذا فی کتب الاسفاف دکتر صحیح لا اساس له نفس اعطاء الجزیه. عرفت النکته؟ ولذا نصارى بني تغلب قالوا جلدي لا ندفع لكن خراج ندفع. خب القرآن ليس لفهم البدوي، فهم اهل البيت رحمه الله عليه. الامام يقول المراد من الذل دفعه للمال. تأمل ما يظن سيدنا الديسان ها؟ ما يظن سيدنا الشروط الغالب على المغلوب طالبهم نكون اس يعني ما جوش لا دفع ما كده الفونسو ذكرت كل شروط عليه انا يا حال استخدم بعد البحث ان شاء الله دفع ما كده الفونسو ذكرت اون نه عنوان جزئي ولی اهانت داشته اصلا. خب میگم گفت که از ما از گندم ما بگیر اما اسم جزئي برش نذار بر خصوصیت لا هو طبيعه الانسان عربي هر کدا کان فالمراد الايه المباركه فالمراد ان هذا العنوان بنفسه لانه یعبا کان یعبا من داره و فی قبال داره که لاحظو فی کتاب قرب الاسناد فی کتاب الجعفریات صفحه 81 نفس سندی فی بحث الاول تعرضنا للجعفریات انا علی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من اخذ شیئا من اموال اهل الذمه ظلمن فقد خان الله و رسوله و جميع المؤمنين. یعنی لا يجوز ظلمهم و اخذ و به مقدار يسير حتى ولو شيء قليل. ايضا بنفس الاسناد قال رسول الله لا تدخلوا على نساء اهل الذمه الا باذن. عجيب هذا. بلي؟ اگر لا يعني كل ما كان بانواع الظلم كل شيء بانواع الظلم مالا او اهانه. و اما في روايات اصحابنا هذا الباب الذي قلت به اصطلاح من الوسائل و في كتاب البرهان راجع كتاب لا يوجد عندنا روايه واحده ضعيفه في صاغرون بهذا المعنى. انا رايت حتى في بعض المجلات الايرانيه مال دول الجمال المنحرفين بانه يستفاد ان تحديث الاسلام كان موجود حتى يعطي الجزيه عنهم صاغرون نقل بانه قالوا بان الانسان يدفع الجزيه باهانه بذل باستخفاف. ليس المراد هذا المعنى حسب ما جاء في رواد نفس الاعطاء ظل لا شيء زائد عليه عنوان اعطاء الجزيه كما الان اقرا هذه الروايه هذا شرح نشرح غدا ان شاء الله تعالى نتعرض غدا. هل يجوز مثلا الان في زماننا ظاهرا في الجمهوري الاسلامي لا تؤخذ الجزيه من اهل الكتاب من الاقليات الدينيه في ايران هل يجوز للحاكم الديني اذا راى من المصلحه ان لا ياخذ الجزيه لا ياخذها مثلا الان اذا ياخذ قد اهل الكتاب يثورون او زراد شيكدا انه فصلتون عن بقيه المجتمع مثلا بضريبه زائده سياتي الكلام انه لا باس يمكن ان نجعل من شؤون الفقيه او يبدله بشيء اخر كما نقل ان عمر بدله بشيء اخر على اي ولكن الان اقرا الروايه الكتاب ما دام موجود نفس كتاب الاشعثيات ان علي قال قال رسول الله صلى الله عليه لم أجد هذا الحديث إلا في هذا الكتاب طبعا السند غير نقي كما تقدم من وضع عن ذمي خراجا أوجبه الله تعالى عليه فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين. يعني كأنما في هذا الكتاب تشديد أولا الخراج والجزية لابد أن تأخذ بدقته وثانيا لابد أن لا يظلمهم أبدا بشكل من الأشكال لا يكون هناك ظل قيامه في الشمس وقوفه في الشمس حتى ختم الرغاب لا يوجد في شيء من رواياتنا ختم الرغاب هذا الذي فعله عمر. على إن كيف ما كان فالإنصاف أن الآية المباركة حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون يراد به هذا المعنى والذي قاله جمل من فقهاء السنة هذا هو المستفاد من رواية أهل البيت أيضا لكن مع الأسف الآن في كتبنا الفقهية ذكره قيل يوقف واقفا قيل يوقف قائما قيل في الشمس يأخذ منه بعنف يأخذ منه المال ويضربه في وجهه توشيبش منه با توگوشی ازش بگیره حالا مثلا حتی تفاسیر الموجوده فی بعض کتب الفقهیه اصلها من کتب العامه و من اقوال العامه و که بلکی مجمع البیان و غیره من کتب التفسیر و الا انصافا قال الارب ببابک راجع کتاب البرهان جمع کل الروایات فی ذیل الآیه المبارکه انا قرأت لكم حدیث واحد لا يوجد في شيء من الروايات ولو رواية ضعيفة في هذه الكيفيات. قال الإمام يشرح يشرح يقول نفس الإعطاء الصغار من جهة الإعطاء. قرأت لك حتى يجد ظلا لما يدفعه. طبعا قال الإمام هذا المنزل عند الثغار دفع الأموال لا أنصر الله.